فعل الأمر، عرفنا لماذا يسمي فعل الأمر، لأنه يدل على لأن هناك طالب أمر. في المضارع لماذا يسمي هذا المضارع؟ لأنه مشابه لاسم الفاعل. ما الذي يدل على هذه العلة؟ يدل على قوة هذه العلة. تعرف شو هو الذي يدل على قوة هذه العلة؟ تذكروا جيدا أن الأسماء بنيت لماذا؟ لمشابهتها في الحرف. هناك بعض الأسماء زال الشبه في الحرف فعادت إلى الإعراب، مثل أيها مذكرينها، أيها أيها هذه اسم موصول، اسم موصول، اسم استفهام، اسم شرط، تعرف فخالفت كل الأسماء المبنيات. شوف مع أنه دخلت مع المبنيات بعد عاود خرج وخلاص الحين هاتي لا ضربناك رجعي. لماذا؟ لأنها تضاف، والإضافة من خصائص الأسماء فعادت إلى الأسماء. شوف فعادت إلى الإعراب اللي هو خاص بالأسماء. إذا الأسماء معرضة بعد الدو جماعة شافوا شبه الحرف حكموا على بالبناء بعد خرجوا أيهم قالوا أرجع أنت الأسماء المعرضة لأنك شبهك بالحرف ليس قويا. كذلك الفعل المضارع، الفعل المضارع شو يدل؟ كل فعل مضارع فهو معرض، يرفع ينصب يذهب، محمد يذهب لم يذهب لم يذهب لأنه أشبه الاسم. فإذا اتصلت بنون توفي أو نون النسوة ليذهبن، يذهبن أو تذهبن، هذه من الخصائص نون توكيد عن انتظر، نون توكيد عن انتظر. هل يمكن شو يعني مثال نون توكيد تدخل على اسم؟ نون توكيد تدخل على اسم مستحيل، مستحيل نون توكيد تدخل على اسماء. نون نسوة تدخل على اسم، نون نسوة ضمير يدخل على اسم، ها الحاء هي الضمير، صح؟ النون هذيك علامة على الجمع تأنيث، أنا أسحق نون نسوة المعروفة، نون نسوة هذه تسمى الهاء، هن هذه هذه الهاء هي الضمير، هذه برك دال في دليل يتبدل هم هما، ضمير هو هذا، هذيك نون مشدة لبيان الجمع فعلينا، أنا أسحق هذا النون نسوة، علم تدخل، ترى الأفعال، نون توكيد، ترى الأفعال، لما كانت نون نسوة ونون توكيد من خصائص الأفعال، فقد هنا إذا دخلت على المضارع أزالت شبهه بالاسم، قالت له أنت مستحيل تشبه الأسماء، ثم تعاد إلى أصله وهو البناء. عرفت العلة هذه؟ ثم هذه العلة في بيان بناء الفعل المضارع لماذا بني، تقول الأصل في الأفعال البناء إلا لعلة المشبهة في الأسماء، وخضع لهذه العلة الفعل المضارع فرأيناه بني أعرب لمشابهة اسم الفاعل في شبه لفظي ومعنوي. والدليل على قوة هذه العلة أنه لما عاد الشيء الذي هو من خصائص الأفعال نون نسوة ونون توكيد عاد الفعل المضارع إلى أصله وهو البناء، فيبنى على الفتحة كما هو معروف مع نون توكيد المباشرة طبعا سيأتي التفصيل، ويبنى على السكون في قصر نون النسوة. هذا فيما يخص الفائدة الأولى في درسنا هذا، قاعدة عامة تقول لا شوف لا لا درس لو حضرته معنا حضرت درس معنا ولا تعالى معنا حضرته ها لا لا حضرت درس لو معنا حضرت ما لا راجع الدرس له مهم جدا مهم جدا جدا فبص عارف على شيء وأقول أين الكل أيوة إذا فائدة اليوم أن الأصل في الأفعال ماذا البناء إلا لعلة مشابهة في الأسماء إلا لعلة مشابهة في الأسماء. نبدأ الآن بناء الأفعال، بناء الفعل. عندنا الماضي، عندنا المضارع، عندنا الأمر، وعندنا المضارع.

على أن تفتح الأصل سيكون بعض الرفع المتحرك والضمة الواو. فجاء جماعة فقالوا نحن نعترض على هذا الكلام. فتغير الفعل الماضي من هذه الحاله ليس بناء هذا بناء هذا ما يكون معروف ما لواش 30 حاله هذا مبني على دوره الحاله بناء الضم بناء الكسره بناء السكون بناء الضم. قالوا الفعل الماضي مبني على الفتحه دائما هذا المفهوم الثاني. مبني على الفتحه دائما فيش لا وغاية ما في الأمر أن الفتحة تكون ظاهرة وتكون مقدرة. هم عاجلة في الأمر أن الفتحة تكون ظاهرة وتكون مقدرة. انتبهوا دينا يقول هذا تأصيل الأفعال اليوم من يريد مرجعوا له بعدين راح تحاسب في الإعراب. يعني كيف تقول عندنا تمارين تحاسب على ضوء هذا الإعراب. اختار لك مذهبين قبل الراس المهم تجاوبنيش في المذهب الثالث. عندنا مذهب مبني على هذا ولا مبني على هذا. عندنا تجيب لي مذهب ثالث من عندك هذاك لا نرضى. صح نبني على الفتحه خلف عادي كان ماضي بناء الفتحه غايه ما فهمت من نفس الثلوج. نبني على الفتحه ظاهره ونبني على الفتحه مقدره. نبني على الفتحه الظاهره اذا لم يمنع من النطق في هذه الفتحه يعني عادي شوف ساق شوف الفتحه وسلام سنرى الشيء لم تقدر فعلم أن فتحة ظاهرة. محمد ذهب المحمدان ذهب هذه فتحة ظاهرة. قال وتكون الفتحة هذه مقدرة تقدر ويمنع من ظهورها التعذر. أين تعذر؟ وين الجهل المعتل الآخر نحو غزا غزا لاحظوا غزا رضي لاحظ ثروة ما معنى ثروة؟ صاروا من يعني الصروف والرع دي كفيناها مقوط الفرحة ما تقص بالرع مقوط الفرحة يعني غلبات في الفرحة. صاروا بمعنى شرفة صاروا بمعنى شرف. فطبعنا أحد التفسيرين لقول عز وجل قد جعل روحي تحتك سرية أي شريفا ومرفق اسمها فهم صارات شعراء من ذلك والأصل من أخبار ألاء وأخبار لا لا خلي لكم أخبار وأخبار بضرطن تعدد الأخبار وأخبار باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صارات شعراء صارات شرفاء. صح الآن أين الإشكال؟ هذا معتل هذا معتل هذا معتل هذا معتل وهذا معتل هذا معتل ونحن إيش قلنا؟ التعذر يكون في المعتل الآخر. صح؟ المعتل الآخر بماذا؟ بالألف. أما لو كان المعتل الآخر بماذا؟ بالواو والياء فتظهر عادي. راضية في الماضي مبني على فتحة ظاهرة. ثروة في الماضي مبني على فتحة ظاهرة. غزة في الماضي مبني على فتحة مقدرة منع من دورها التعذر. صح إذن واضح واضح من هنا معتل بالآخر تقدر عليه الحركة ويمنع عن ظهورها التعذر. قال تقدر الحركة أيضا لا لأجل الألف ولكن تقدر أحيانا لأجل حركة المناسبة. أقول لنا لا حركة المناسبة تكبر كنا معها إذا اتصل بالفعل الماضي واو مع الواو وذلك لأن ذهب إما أن يتصل به ضمير رفع متحرك بعد تشوفوا الظاهرة تاع مبنى السكون أو يتصل به هذه الاثنين يأطرش فيه هذه الفتحة أو يتصل به واو الجماعة هنا مشكلة ذهب والواو تقتضي ضمة الحل مفاوضات ضمة نعطولها الواو نعطولها ضمة ولكن نقدم الفتحة نعطولها ضمة تناسبه ولكن ماذا نقدم نعرف ذهبوا في الماضي مبني على القول الأول على الضمة التي صالح بها الجمع على القول الثاني بناء الفتحة مقدرة من عن دورها حركة المناسبة من عن دورها اشتغال المحل اللي هو الباء اللي هو آخر الكلمة بحركة المناسبة حركة المناسبة هنا ما هي الضمة تناسب الوقت الضمة تناسب الوقت مفهوم هذا صح إذا قالوا مقدرة منع من ضروري حرف المناسبة أي مع الوضع لاحظوا الآن يلا ذهب هو و ذهب و الجماعة ذهبوا لاحظ ذهبوا شلون ذهب ما تحصلش قولنا انا باشي يا مخاطب مستحيل تدخل على فعل ماضي يا مخاطب وش فعل ابي الله لا فعل مضارع شلون هذا فعل امر مضارع تدخل على الامر المضارع ما تدخلش على الماضي قاعد ساحة بقى لك ضمائر ما زال أخبرت عن الغائب والغائب قلت ذهب ذهبت أخبرت عن الجماعة قلت ذهبوا عالجناها أخبرت عن الاثنين فما فيش قاعد إشكال خامسة ذهبنا ومتكلم ذهبت والمخاطب ذهبت والمخاطبة ذهبت هذه اسمها ضمائر الرفع المتحركة ذهبنا ضمائر الرفع المتحركة نون نسوة ونا والتاء أخبرنا قال قل ذهبت لماذا جئتم بالسكون لماذا لم قلتم ذهبت ذهبت قال العرب تبس ذهبت مستحيل في الكلمة الواحدة يتوالى أربع حركات هذا ما تشمل في الكلمة الواحدة يتوالى أربع حركات لا يوجد لاحظوا مثلا كتب ثلاث حركات فوق ثلاث حركات حبيت ندير مكتب عشان نعرف كيف المكان زيدوا المين ما كتبون يمكن على شو المانع ثلاثة ولا أربع حركات كيف هو الحل ديروا السكون تعالك مكتب ما شاء الله مهم ثلاثة ولا أربع حركات شوف ينطلق ينطلق هتخبر سكن هذا ينطلق لابد أن لا يتوالى أربع حركات متتالية مستحيل خلاص أين لا شوف أين لا يتوالى أربع حركات شوفوا لا يتوالى أربع حركات في الكلمة الواحدة مكتب مدخوش ما كتبون انطلق مدخوش إن طلق في الكلمة الواحدة لكن بالله عليك السلام هل ذهبتوا كلمة واحدة هل ذهبتوا كلمة واحدة هذا كلمة ذهب وحدها والتاء وحدها جاء جماعة قال شوف العرب تمنع توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة وفيما هو في الكلمة الواحدة وفيما هو في الكلمة الواحدة مفهوم العرب تمنع توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة هذه سهلة وفيما هو في الكلمة الواحدة قلنا لهم هل هناك كلمتان كالكلمة الواحدة هل هناك كلمتان كالكلمة الواحدة قالوا نعم الفعل مع الفاعل بعدين اكتب هذا الشيء بعدين كيف بعدين نملي عليكم إن شاء الله كيف نعرف هذا الأمر هذا هل هناك كلمتان كالكلمة الواحدة نعم شكون هما الفعل والفعل كل كلمة واحد صح. والعرب صوتي الشيء إذا أسمى شيء تعطيه حكم ذلك الشيء ما دام أن الفعل مع الفعل كل كلمة واحدة أعطوهم حكم الكلمة الواحدة. ما هو الدليل الآن ما تقلد حتى أنت ما هو الدليل على أن الفعل مع الفاعل كل كلمة واحدة؟ قال هناك دليلان، دليل معنوي وهما لا يتصور وقوع الفعل بلا فاعل حتى صارت مقدمة عقلية، لا بد لكل حدث من محدث، لكل حادث لا بد من محدث. شاهد صيد حاجة صيد حاجة كثرة عرض الكين واحد صار فهم الكين لا بد له من فاعل. هذا شيء معنوي ولا لفظي؟ معنى ولك شيء لفظي عجيب هذا من حاجة ما يمكن أن يراه الإنسان في هذا. إحنا نعرف أن العلامات العلامات مثلا أعرف أين تكون في آخر كلمة نوتي الآخر مثلا ضمة جي في آخر كلمة الفتحة الكسرة جي في أواخر الكلمة صح منيح. كلمة آخر من أسماء الخمسة أين تكون الفتحة الألف هذه أين آخر في آخر كلمة الجر آخر كلمة الرفع أخوك آخر كلمة إذا ما من علامة إلا وتكون في آخر الكلمة. يذهبون أين هي علامة الرفع؟ الله يسامحك اكتب زلامات من عاشر من الصبح سنة عام لو شيء ما يخلوه يديروا الديجر العام يجوز على الأقل جوز مرات في العام تم هذونا ها؟ شبوت النور يجب في جمع مذكر سالم حتى تقول لي أنا الواو الواو هو العلامة للجمع في جمع المذكر السالم علامة الرفع في جمع المذكر السالم. أما في الأفعال علامة الرفع هي النون ثبوت النون بدليل أنك لو قلت لم ولم لم شو يقول العلامة الجزمية حس النون علامة الرفع حس النون إذا العلامة الرفع هي ثبوت النون. أين هو الفاعل الواو قاعد تقولوا بالفاعل هو الواو الفاعل هنا هو الواو. هذا من أعجب ما ترى في اللغة العربية أن الفاعل دخل في فاعل دخل داخل الفاعل دخل معاه الجار تدخل ولا الجار قبل العالم في العالم المخصص هو دخل داخل سبحان الله. هذا عجيب إذا دل على هذا أن الفاعل مع الفاعل كان كل كلمة واحدة مش كلمة واحدة كل كلمة واحدة مفهوم. إذا والعرب تمنع توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة وفيما هو في الكلمة الواحدة. إذا تحكمت على ذهب تو ذهبات وذهبنا حكمت على لازم نسكنه الباء ذهب تو وذهبنا وذهبت وذهبنا النسوة الفعل الماضي هنا راهو مبني على السكون في الظاهر على قول المذهب الأول إذا اتصل ضمير رقم بهذه الأشياء لكن على القول متعلق أهل القياس هذا مبني على الفتحة ومنع من ظهورها كراهة توالي أربع حركات فيما هو في الكلمة الواحدة اتفقنا؟ إذا الحركة تقدر أيضا إذا ظاهرة ومقدرة ظاهرة في الأصل مقدرة وإن عن ظهورها تعذر في المعتل الآخر بالألف وإن عن ظهورها حركة مناسبة فيما ما تقصد به الواو وإن عن ظهورها كراهة توالي أدخل عكس توالي توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. حبيت سمي أقول كراهة توالي الأمثال كراهة توالي الأمثال سيستدل على هذا كويس من يريد أن يعلق على هنا لأنه تكتب هنا القواعد في الجدول الفعل الشرط بحاشية كراهة توالي أربع حركات ما معنى هذا الكلام؟ تقول إن العرب تكره توالي أربع حركات

تراه تولي أربع حركات من كلمة واحدة ذلك في كل ثاني ما تصل به ضمير رفع متحرك بهذا يكون قد ربدوا جميع إعراب الهاتف واختر لنفسك أي القولين بذلك تفضل أو ضربه مستحيل مستحيل ضرب كان ضمير مستتر غيره هو محمد ضربه أبوه ماذا تقول محمد ضربه أبوه هاو أبوه فاعل ضربه وها ترجع له محمد فوزه ايش فاعل اسمع بس تطمن حالك الهاء والياء والكاف على افعال دائما وين تشوفها فرده لا تطمن حالك وين تشوف الهاء والياء والكاف دائما دائما فرده وين تشوف الشاء ونون نسوه ولا دائما فاعل او نائب فاعل دائما يصبح الرقم ما لا شيء عندك دي اخرى صح هذا فعل جل شكور فعل الماضي مع أن زلمة الفعل الماضي وأبوه مبني لا محل له من الإعراب إلا يعني الفعل الماضي عمره ما يكون في محل رافع عمره ما يكون في محل نصب في محل جر محل جر جر ما كاش قاعد الافعال دائما هكذا فعل الماضي بني على محل اعرف فعل الماضي بني على محل دائما ذهب زيد ذهب فعل الماضي بني على محل اعرف زيد فاعل الا الحاله واحده اخطر في جاهل في جبت وصمه كان مضارع مزوح مثلا من يجتهد ينجح كيش نقل العرب ويجتهد المضاع مجزوم يعني مجزوم باش بمن للشر وهذا ينجح جاب الشر هذا فعل شر جاب الشر بدل تشوف يجتهد يجتهد من اجتهد نجح جاء مكان شكون او جاء في مكان فعل الشر اللي هو فعل مضارع جاء مكانا ماذا قالوا تأخذ إعراب فاعل بارك الله فشي منعي عن المشغول طبعا لو ايش معنى الماحد قالوا منعي عن المشغول روح في المكان اجتهد روح في مكان يجتهد هو عند يقع على الأسفار واللي دائما لم يكن إعراب والله فعل فعل ماضي لكن على الفتحة في محل جزء فعل الشر ونجح فعل ماضي مبني على الفتحة في محل جزء جاب الشر هنا عنده محل إذا مختش ومبني لمح الإعراب إلا إذا دخل عليه فدخلت عليه وحصل على الأداة الشرط جازا كان الماضي يستشعى سهل كان الماضي سهل جدا جدا أعطيك أمثلة تعرفها هنا لازم شوف الحالة ثلاثة لفظ منه مجموعة تعديل الفعل الماضي راه مجرد من أي زيادة الفعل الماضي من الفتح ظاهر أو مقدر من ميش شفت معاه ضمير رقم تحرك مبني على السكون سؤال ضمير رقم تحرك أو سكون مبني على الفتح مقدر من عنده راه كان توالي الألفاظ طيب شفت الواو قول فعل الماضي مبني على السكون سؤال ضمير جماعة أو فعل الماضي مبني على الفتح من عنده راه حركة مناسبة وفي جميع الحالات لا محل له من الإعراب إلا إذا وجدت نشر قبله فيقول في محل جزء الأمر سنرى الأمر سنرى إن شاء الله تعالى الأمر عنده قاعدة سهلة يبنى دائما على ما يجزم به مضارع إذا هو يبنى دائما هو دائما يبنى صح المشكلة أي على ما يبنى على ما يجزم به مضارع إذا أنت وش عليك تدرس مش تعرف الأمر لازم تدرس المضارع وذلك لأن الأمر ابن المضارع البار ابنه جاء منه سبحان الله هو أصل له يعني اسم مضارع هو أصل الأمر يعني أجلت بعد ذلك الوجود تبعني في الإعراب فما من فعل المضارع فما من فعل الأمر إلا ويشتق من المضارع فلو سألك سأل كيف آتي بفعل الأمر فقل له تأتي به من المضارع المجزوم بعد حذف حرف المضارع شوف مثالك سائل كيف آتي بفعل أمر كيف آتي بفعل أمر خذ هنا المضارع المجزوم صح شنو بعد حذف حرف المضارع بعد حذف حرف المضارع ثم تنظر حذف حرف المضارع اذا بدا بحركه خليها ثمانية واذا بدا بسكون هل العرب تبدا بسكون لا اذا فاجئ بهمزه وصل همزه وصل هي قدرت توصل بها النقط بالساكن مثلا او في المضارع عند الشتاء يتقدم مر في المضارع مجزوم لم يتقدم احدث حرف المضارع تقدم لماذا بدا بحركه خلف في نهوه تقدم لكن لو بدا بسكون مثل ينطلق او يذهب مضارع مجزوم لم ينطلق لم يذهب احدث حرف المضارع واشتب راحت ساكن من طالب مهد قالت هنا جيد همزة وصل بس تقدر تنطق لذلك الساكن اين طالب اذهب ماذا تلاحظون هنا عايش لكم هذا مش تعال عايش لكم ماذا تلاحظ ان الامر فرع المضارع في ماذا في الاشتقاق في الوجود فينبغي ان يكون ايضا فرع له الاعراب فما تستغربش يبنى على ما يجب له مضارع استغرب هذا يقول هذا الواحد كل مدام هو ابنه اذا انت عش معنا فقط عش معنا ايش عش المضارع المجزوم واحفظه واعطيها الامر احكام المضارع المجزوم اعطيها الامر اذا المضارع المضارع هو من اوسع الافعال ما دام انه يكون معرب ويكون مبني يكون معرب ويكون مبني وهذا ما نقص المقول فيه المضارع إما معرب أو مبني ما هو الأصل في المضارع؟ الله يسلمك بناء وأعرب لماذا؟ بشبه الاسم لماذا؟ بشبه لفظيين ومعنويين اللفظي يتتبع في حركة السكنات المعنوي إلى ما يدل على الحال واستقبال ثم يعود إلى أصله إذا اتصل به شيء من خصائصه إذا كان الثاني المضارع معرفا فما وش وجوه إعرابه؟ قال يمكن يكون مرفوع منصوب مجرور مرفوع إذا تجرد من الناصب والجازم منصوب إذا سبقه ناصب مجزوم مجزوم إذا سبقه جازم عشان المضارع مضارع ثاني شوفوا اذا ايش قبله طبعا انت ايش قولي شيخ ما هي النواصب والجوازم هذا درس الحالة درس الحالة نواصب فراها وجواز فراها اذا كنت تعرف ليه كان مضارع مجزوم فعله الجزمي حسب ما كان عن المضارع المنصوب اذا سبقه ناصب والمجزوم اذا سبقه جازم في حالة الرفع يرفع بالضمة أو بثلث النون بالضمة إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، وبثلث النون إذا كان من الأفعال الخمسة ينصب، وهذا في نصب الفتحة إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، لو كان من الأفعال الخمسة حتى النون لا النصب، لا النصب لن يرضى آن، لن يغزو، لن يرمي، وعيد المضارع إذا تجرب من الناصب والجازم يرفع يقول إيه؟ الضمة الأول مختص الضمة إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، وإذا ثبوت النون إيه ثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة. الآن الناصب باش بالفتحة أو بحذف النون ما ينصب عن سبيل الفتحة إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، متى ينصب عن سبيل حذف النون؟ إذا كان من الأفعال الخمسة. هذا الجدول كان زيرو تنظر فيه مرة مرسوخ خلاص تنفخ في ذهنك وحيصير الجازم عنده ثلاثة، عنده ثلاثة إما السكون حذف النون حذف حرف العلة، تأتي تفصيلة حذف حرف العلة يجزم عن اسم السكون متى؟ إذا لم يكن من الأفعال الخمسة ولم يكن معتل الآن تبهم يجزم عن اسم السكون إذا لم يكن من الأفعال الخمسة ولم يكن معتل الآن يفهم المخالفة لو كان معتل الآخر يجزم عن اسم حذف حرف العلة لو كان من الأفعال الخمسة يجزم عن اسم حذف النون يذهب أجزم أجزم من يذهب يذهبون من يذهبوا أغزو يغزو أو لم يغزو يغزو لم يغزو يرمي لم يرمي يرضى لم يرضى أسأل ما مضى هم كان مضى كان جدا لكن بده الإنسان يستحضر فقط هكذا. الآن شد لي هذه خلاص الآن على ماذا يبنى في الأمر؟ في الأمر على ماذا يبنى؟ على ما يبنى به المضارع سواء لهنا يبنى على السكون إذا لم يكن مضارعه من الأفعال الخمسة ولا معتل الآخر، يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتل الآخر. مثلا نقول لك ارمي كيف تعرفها؟ الأمر مبني على حذف حرف العلة، لماذا؟ لأن مضارعه معتل الآخر. مثلا اذهبوا كان أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال خمسة، اذهب كان الأمر مبني على السكون، لماذا؟ لأن مضارعه ليس من الأفعال خمسة وليس من معتل الآخر. إذا تحفظ لي هذا فعل الأمر وأعرف وفعل أمر ومضي بني، فعل أمر ومضي بني، الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع، والماضي يبنى على الفتحة الظاهرة أو المقدرة، أو يبنى على الفتحة والسكون والواو على تفصيل المذهب الشائع. الآن المبنى متى يبنى فعل المضارع؟ إذا اتصلت به مع نون النسوة نحو والوالدات يرضعن. يلا نعرف، يلا تفضل انت. والوالدات يرضعن، الوالدات مبتدا مرفوع بس لا الضم علامه لا شيء اللي رفعته كي تدخل مبتدا مرفوع بالضم هكذا مرفوع بس غير ابتداء الوالدات مرفوع الفصحي الضمة ظهر في آخر فيرضعنا هذا في المضارع في المضارع مبني على السكون باتصاله بنون النسوة إذن يبنى مع نون النسوة مبني على السكون مبني على السكون مع نون النسوة مبني على السكون حتى المضارع يبنى على السكون تقطعه. والجملة الثانية يرجعنا خبر عن الوالدة. الآن قلنا مبني على الفتحة يبنى على الفتحة. شو المضارع حتى مضارع يحوش على ذلك يبنى على الفتحة إذا باشرته نون التوكيد. إذا باشرته نون التوكيد ما فينا نقول لكم إذا اتصلت به نون التوكيد صواب صواب. ليه قل اتصلت به نون التوكيد أصاب. وليه قال باشرته نون التوكيد أصاب وأوضح. أصاب وأوضح صح. ما معناها هذا كان؟ شوفوا جيدا الله يجزيكم خير. شوفوا منيح شوفوا منيح. العلماء قال نون توكيد ليست حقيقة. هذه نون توكيد ما تبنيش المضارع هذا فتتصل به. مش غير تتصل به تبني لازم تتصل به تاع الصح تتصل به جيدا. معنى ما يكونش هناك فاصل بينها وبين نون توكيد. لو كان يكون فاصل بين المضارع وبين نون توكيد الذي يعبر عنها بالمباشرة صحيح والذي يعبر عنها بالاتصال صحيح. لماذا؟ إذا كان هناك فاصل هل اتصل؟ لا اتصل. إذا اتصلت بنون توكيد باشرة نون توكيد كلاهما تعبير صحيح غير أن المباشرة كلام أوضح. لماذا؟ لأن الفعل المضارع تتصل به نون توكيد دائما تتصل به تتصل به حقيقة حقيقة وتقديرا تتصل به مع كل الضمائر إلا مع الألف والواو والياء. ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطب. لكم شوفوا الثلاثة يعني الثلاثة هذو ما تتصلش معها الثاني في المضارع ليه تتصل معها هذي يتصل الثاني هذي يتصل في المضارع مكتش تتصل بين نون توكيد. تتصل بين نون توكيد إذا أسند هذا الشيء المضارع إلى إذا إلى المفرد أو تصل إلى أو أسند إلى نون النشوة يسكن النشوة يسكن لنا مع النساء يسكننا النسوة يسكننا ولكن فتحنا النون لأجل العارض يسكننا. إذا نون نسوة تتصل مع نون التوكيد المفرد تتصل به نون التوكيد. لكن وين تكون ألف اثنين واو جماعة ياء المخاطبة لا تتصل مع نون التوكيد. بمعنى آخر متى السؤال متى تباشر أو متى لا تباشر نون التوكيد الفعل المضارع ما تتصل به ألف اثنين يا مخاطبة والجماعة لا تتصل به نون توكيد صح. فإذا كان هناك فاصل بين نون التوكيد والمضارع إذا كان هناك فاصل بين نون التوكيد والمضارع مش هو الحق يبقى المضارع معربة. إذا كان هناك فاصل بين نون التوكيد والمضارع يبقى المضارع معربا. الفاصل نوعان الفاصل نوعان ظاهر مقدر الظاهر هو آية الاثنين ألف اثنين هذا هو الظاهر والمقدر هو القاعدة واحدة القاعدة أشهر الفعل المضارع الفعل المضارع لا يبنى حتى تباشره نون توكيد ولا تباشره نون توكيد معه ألف الاثنين والجمعة والخطأ لا تبدأ بل هناك فاصل الفاصل شو ظاهر أو مقدر ألف الاثنين فاصل ظاهر والجماعة والجماعة ويا المخاطبة هذان اللفظان فاصلان مقدران فاصلان مقدران ننتبه الآن توضيح محمد يذهب مش الأمثلة محمد يذهب ابنين شوف أكد ابنون توفي محمد يذهب قصرا الفعل الماضي هنا الفعل الماضي هنا بنيا على الفتحة في صالح من بنون توفي وباشرته من توفي صح هل يمكن يجيك الآن إنسان يقول كين ألف اثنين هنا نعم هل يمكن يجي يقول كين هو جماعة ويا مخاطبة لماذا لأن الفعل أصلا لم يسند إلى يوم جماعة ولا إلى المخاطبة هو مسند للمفرد الغائب محمد يذهب لكن لو قلت لك المحمدان يذهبان وش كان هنا كان فاصل شو هو ألف الاثنين إذا نون توكيد هل يمكن أن يقول إنسان بشر في المضارع لا هل فصل في المضارع لا بل هناك فاصل فصل بين وبين في المضارع كيف نعرف يذهبان هو معرف في المضارع يعني في المضارع ضارب نعم عارف في المضارع مبني في المضارع له مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون هذا في المضارع إذا أسند الألف اثنين أو من أفعال خمسة من أفعال خمسة ورفعان ترفعها ثبوت النون إذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أين هذه النون أين هذه النون حرفت للتخفيف وكان يقول لك كراهة توالي النونات كراهة توالي الأنفال قول للتخفيف أفضل يذهب أصل الكلام المحمدان يذهبان أفكر يذهبان منا هذا لا يعقل هذا الكلام إذا شو العمل يذهبان أحذف هذه النون طلبا للخفة وشو تقدر النون هذه تقول فعل مضارع مرفوع ترفعه ثبوت النون لماذا حذفتها للخفة كان يقول في توالي النونات كان يقول في توالي النونات في توالي الأمثال أنا معترض عليه بأشياء يعترض عليه العلماء بأشياء هنا من أشياء مهم خفيف مثل هذا ليس فطير أحد أن يقول هناك كان مضارع وهو مبني لأن نون توكيد لم تباشر الفعل وإنما هناك فاصل وعيف الإعراب كان مضارع مرفوع ترفعه ثبوت النون أين هي؟ محذوفة من الخفة وعلامة رفعه ثبوت النون محذوفة من الخفة صار ألف فاعل ونون توكيد حرف لم يحمل إعراب الآن المحمدون يذهبون لاحظ أكد يذهبوننا المحمدون يذهبوننا صح وشرة ثقيلة ولا لا وش قلنا أحد الأولى حذفنا كيف قلنا هنا وش حذفنا حذفنا اللون حذفنا اللون للكتف ثم حدثنا مشكلة التقى ساكنان الواو مع سكون النون الأولى وإذا التقى ساكنان حدثنا أحدهما جاء هنا حسبونا التوكيد قلت ما لماذا جبتوها التوكيد جبتوها مش تحسبوها جبتوا انتم التوكيد لماذا مش تأكد لنا ما لها أصلحة ما من اللي خلي الدنيا في مرة السنة حدث الواو حدث الواو وش ولا المحملون يذهبون ولا يصدونك. يقرئ كما يصدون المك. إذا الخطوة شحال قلنا هذه الخطوة؟ واحدة بس. حتى قلنا نون توكيد نون الربع لأجل الخفة. هنا حذفنا شيئين. حذفنا نون الرفع طلبا للخفة. حذفنا واو الجماعة لالتقاء الساكنين. شو شوية؟ نعرف الآن وجين الإعراب. يذهبون خايلوا بالليل وما أعرف. أحد يجي يقول لك سؤال باش رفعوا نون توكيد هنا. الظاهر صح باشرته، لكن في التقبيل بتاعه لم تباشره. وش كان هنا؟ كان يقول جوا واو راي هنا. اذا نعرف يذهب لنا في المضارع محمد مدري مرفوع بتجرده مناسب الجواز وعلمة رفعه ثبوت النون. اين هي؟ محدوثه للخفه والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل ونون توكيد حرف مبني من الاعراب. قاعد محمد يذهبون في المضارع مرفوع بترفعه ثبوت النون. اين هي؟ محذوفة للخفة. واو المحذوفة ينادح بك التقاء الساكنين فاعل مرفوع بترفعه مبني من الاعراب ونون توكيد حرف مبني من الاعراب. مفهوم هذا؟ ها؟ باش ما تشبهش بالمفرد. وكان تحذف انت الالف يذهبان لالتقاء الساكنين. تولي تشبه في الخط المفرد. وانت كي تشوف يذهبان. عم ويفر. علي ما يفر. وكان يحذف الالف. قد يلتبس الامر على القارئ ويظن بجارة النظر على واحد. اذا فتركوا الالف دفعا للنفس. دفعا للنفس. لكن يمكن نقول ان الالف ليست افقر من غيرها. الواو ثقيله والياء ثقيله سنرى الياء. شوف جيدا هنا. انت تذهبين اكدوا الامر هذا. انت تذهبين لنا واش ترى اول حاجه نديروها نحذف النون تعرفها. لماذا؟ الخفة. وثم نحذف الياء لماذا؟ التقاء الساكنين. وش تقول لك؟ تذهبين. أنت تذهبين فإما ترين هي في الأصل ترين. إما ترين. لاحظوا الآن تلاحظون أننا لما حذفنا الياء بقيت الكسرة جليلا عليها. لما حذفنا الواو بقيت الضمة جليلا عليها. لما حذفنا محذفناش الألف. لماذا؟ إذا لاحظ من الألف يلتبس علينا في الشأن وجه إلى مفرد. فاعترفوا ومنه قول عز وجل ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. صحيح. إذا يلا سؤال الآن يوجه إليك يا أيها السامع. قول العلماء يبنى المضارع إذا اتصلت به نون توكيد. صواب. ماذا يقصدون باتصال نون توكيد؟ مباشرتها. فلو كان هناك فاصل ظاهر أو مقدر. الظاهر هو الألف أو المقدر وياء. هل يبنى؟ جواب لا. يعرف وعلامة رفعه يشوف ثبوت النون المحذوفة للخفة والواو والياء تحذفان لالتقاء الساكنين والالف تبقى دافعة للبس. ويمكن ان نقول لكم اعلموا ان الافعال الخمسه لا تبنى ابدا. يمكن لا يمكن نقول للناس اسمع اكتشفنا من خلال دراستنا هذه وابحاثنا والمؤتمرات التي عقدناها في مساله نون توكيد مع المضارع أن الأفعال الخمسة عمرها لا تبنى. سبحان الله. علاش؟ لأن الأفعال الخمسة تعريفها ماذا؟

أن هذا المذهب هذا أن الكوفيين وش يقولوا إيه يعني مجزوم بلام مقدرة، لكن قلنا هذا ضعيف. والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا لا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن، والفعل معها مبني على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة. فإن لم تتصل به لم يبنى. عندكم ثم يبنى ولا لم يبنى؟ لم يبنى. وذلك كما إذا فصل بينه تبعه متى لم يبنى؟ متى لا يبنى معنى التوكيد؟ قال لك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضرباني، وأصله هل تضربانن، فاجتمعت ثلاث نونات فحدثت الأولى وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال. قلنا هذا اعترضوا عليه، كراهة توالي الأمثال في النونات وجدوا أن النون قد تتوالى مع نونين اثنين. شو يعطينا مثال؟ هي مثال نعم وأين جنة جنة نونان ها ماشي شبع جامع يعني لا يجنننا. هذا كان كلام عادي عادي، كلام تاعنا عادي نتكلموا به. نعم أننا ضمير النصب أن معنا، علمنا أننا أن نونان لا ونا ثالثة أننا، هاي ثوالث نونات ثلاثة. ففي الحقيقة هذه علمنا ليست دائما، فالأفضل أن يقول لم تحدث لي كرات ثوالي النونات لكن حدثت خفة وسهلة الزواج ها توالي النونات الزائدة، توالي النونات الزائدة يعني نون الرفع يعني. وما جابوا أمثلة في بعض الكلمات دخلت عليها نونات زائدة كما زعم تاع الأفعال. ذكروا في باب نون التوكيد، في باب النونين أو جاء معنا في المجلد الثاني أو المجلد الثاني من الكتاب باب نون التوكيد دخولها على بعض الأفعال حتى لا تنتهي بنون، يجوز أن تدخل عليها نون توكيد ثقيلة، نون توكيد ثقيلة فعل ينتهي بنون فتن فعل يفتن لا يفتننه صح فتن يفتن ايوه لا يفتننه ايش هو هذه لا يفتننه فهم. فالنون هنا زائدة أصلية ونون توكيد زائدة زائدة فهنا توالت ثلاث نونات. على هذا الجواب لا يرد، لماذا؟ لأن النون تاع فتن أصلية ونون المشددة تاع يفتننه زائدة نون توكيد زائدة نعم. هنا يقول لا يرد لأن المقصود توالي النونات الثلاثة ما لازمش يكون في ثلاثة زائدة. في مثالنا زائدة هذا يمكن واحد يعترض عليه بماذا؟ يقول لك بالنون الرفع، نون الرفع هي علامة للفعل، كيف تعتبرونها زيادة؟ قلت هذه بمثابة الضمة، بمثابة الضمة، بمثابة الشيء الأصلي من الكلمة يمكن يعترض، لكن الأولى أقول طالبا الخفة لكي لا يرد علينا أي اعتراض. وجدت أول الأمثال عندك خصوه غير بالنون، خصوه بكل كلمة، يقول ليس في اللغة العربية توالي ثلاث كلمات من جنس واحد. قلنا إلا اسم واحد ذكروه في المعاجم الغريبة كوكك هو الزورق